Seguimos então com Ar-Rahman, Ar-Rahim, misericordioso, misericordiador. Depois do versículo Rabbil Alamin, Criador dos mundos, Ar-Rahman, Ar-Rahim se repetiu, mas na realidade ela não se repetiu à toa, mas ela dá um significado novo, porque ela seguiu ao Criador dos mundos. A pessoa, depois de recitar Rabbil Alamin, Criador dos mundos, pode sentir um certo temor pela quantidade de favores que Allah abençoou essa pessoa, ou todas as pessoas, e pode se sentir, de alguma forma, incapacitado de retribuir os louvores que Rabbil Alamin merece. Aí por isso que veio repetido Ar-Rahman, Ar-Rahim, para incentivar as pessoas, como um incentivo a elas. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين أي هو سبحانه وتعالى مالكه وملكه. قد يقول قائل يوم الدين فقط، يعني أن الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين فقط؟ لا، الله سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة، لكن خص يوم الدين بالذكر لأن كل ملك يوم القيامة زائل إلا ملك الله سبحانه وتعالى. كل ملك يزول إلا ملك الحق سبحانه وتعالى الحي القيوم. قال الله عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ففي الدنيا يوجد ملك جزئي أو نسبي، يعني ينسب إلى الأشخاص وليس على الحقيقة. إنسان يملك بيتا، يملك أرضا، يملك مكانا، رجل رئيس دولة يشعر أنه مثلا يملك هذه البلد، كل ذلك يوم القيامة يزول. في الدنيا يكون الملك نسبي ينسب للأشخاص، والحقيقة أن الملك الحق لله عز وجل، ويوم القيامة لا يستطيع أحد أن يدعي شيئا من ملكه أبدا. مالك يوم الدين الصبران وهي دودية تجويزه. Allah é o soberano de todas as coisas, e o rei de todas as coisas, e o possuidor da soberania sobre todas as coisas. Mas aqui foi mencionado no dia do juízo, porque naquele dia ninguém vai ter nada da soberania que ele pôde ter em vida. Muitas pessoas podem ter algo da soberania, algo do reinado, algo do poder e da posse em vida. Mas no dia do juízo, só Allah Azza wa Jal vai ter a soberania, e uma soberania plena. É dito no Alcorão Sagrado, Allah Azza wa Jal faz uma pergunta antecipando o acontecimento, dizendo a quem pertence hoje a soberania. Ela pertence a Allah, o único majestoso. Muitas pessoas em vida podem ter posse sobre algumas coisas, podem mandar em algumas coisas, podem ter a soberania sobre algumas coisas. Mas Allah tem a soberania plena do mundo inteiro, e a soberania plena e somente Ele do dia do juízo. لذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يوم القيامة أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين هؤلاء؟ أين الذين كانوا يزعمون أنهم يملكون شيئا؟ كل ذلك يزول، ويبقى الملك الحق لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. Por isso que o Rasul sallallahu alaihi wa sallam no hadith disse sobre Allah, que Allah azza wa jal vai dizer no dia do juízo, eu sou o rei, onde estão os reis da terra, onde estão os soberbos de ontem da terra, os arrogantes de ontem, a soberania pertence hoje somente a Allah. ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، يوم الجزاء والحساب هو يوم القيامة، يوم يجزى الإنسان على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ويحاسب على جميع أفعاله. يقول الله عز وجل يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي يحاسبهم على ما فعلوه في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم الكيس أي العاقل من دان نفسه حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. يوم الدين o dia do juízo, o dia das recompensas, o dia de cada receber de acordo com o que fez na vida mundana. Nesse dia que Allah Azza wa Jal vai juntar a todos e vai retribuir a cada um de acordo com o que fez. Se fez o bem, terá um bem maior. E se cometeu delitos e pecados e fez o mal, será castigado por esse mal. Nesse dia, citado no Alcorão Sagrado, que Allah vai entregar a cada um justamente o que ele merece. É por isso que o Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse: as pessoas mais inteligentes são aqueles que se colocam na realidade das coisas, são realistas com a vida mundana e trabalham para outra vida, para a vida derradeira. Lida, min akbar al-zunub an yatasamma al-insan bismi malik al-amlak, an yad'i li nafsihi annahu malik 'ala al-haqiqa lil-amlak. ورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم عند الله أخنع اسم عند الله أي من أكبر الذنوب عند الله عز وجل رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله ولا مالك إلا الله كمن يتسمى مثلا حاكم الحكام ملك الملوك هذه الأسماء هي من أكبر الذنوب والكبائر التي يحاسب عليها الإنسان يوم القيامة حسابا عسيرا. É por isso que um dos maiores pecados e os maiores delitos é uma pessoa se autodenominar de rei dos reis. E o Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse: um dos maiores delitos de uma pessoa se autoproclamar rei dos reis ou governante de todos os governantes, porque isso somente pertence somente a Allah Azza wa Jal, Ele é o Rei de todos. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ يقولها المسلم وعليه أن يعرف معناها لأن فيها معاني عظيمة وأسرار عظيمة فقول المسلم إياك نعبد على سبيل الحصر والقصر أي لا نعبد إلا أنت يا الله حصر العبادة لله سبحانه وتعالى وحده والعبادة حتى تكون كاملة تامة لابد أن تجمع ثلاثة أشياء كمال المحبة وكمال الخضوع وكمال الخوف لا يكون الإنسان عابدا إلا إذا تحققت فيه هذه الثلاثة كمال المحبة أن يكون محبا لله عز وجل عارفا بجلاله وعظمته ورحمته محبا له حبا أشد من حبه لنفسه وكمال الخضوع الاتباع لأوامر الله عز وجل لا يعترض على أمر من أوامره لأنه يعلم أن الحق فيما أمر الله به ويخضع لأوامر الله فيكون عابدا لله وكمال الخوف أن يكون خائفا من عصيانه لربه يخشى أن يعصي ربه سبحانه وتعالى فبذلك يحقق قول الله عز وجل إياك نعبد إياك نعبد Só a ti adoramos, não adoramos nada além de ti e ninguém junto a ti. E essa adoração, ela na realidade só é perfeita, inteira, completa, se ela abranger três coisas. O amor, Allah. Adoramos e só a ti adoramos com todo o amor, com toda a satisfação. Só a ti adoramos com amor, entrega e submissão. E o terceiro item, com temência, um temor, um medo de desobedecer. Só a ti adoramos com amor, entrega, submissão e temendo desobedecê-lo. نلاحظ هنا شيئا عظيما في الصياغة أننا كنا نذكر الفاتحة من البداية على سبيل الغيبة يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أي هو الرحمن الرحيم الآن نخاطب الله مخاطبة مباشرة لأنك بعدما أثنيت على الله عز وجل مدحته كأنك اقتربت إليه اقترابا عظيما أيها المسلم فالآن تقول إياك نعبد وإياك نستعين على سبيل الخطاب فليس بينك وبين الله فاصل وليس بينك وبين الله حجاب والله يسمعك والله قسم الفاتحة أو الصلاة بينك وبينه تقول فيرد عليك سبحانه وتعالى. Quando chegamos nesse versículo, Iyaka na'bud, como se estivéssemos falando diretamente a Allah Azza wa Jal. No início foi em nome de Allah, louvado seja Allah, o misericordioso, o misericordiador. Chegamos aqui e dissemos, só a ti adoramos diretamente a Allah Azza wa Jal. Isso significa que não existe nada entre o seu pedido e a aceitação de Allah. É como se você estivesse falando diretamente a Ele. انظر إلى فضل هذه الكلمة العظيمة. قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن. الفاتحة سر القرآن. يعني شيء عظيم في القرآن لا مثيل له. وسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. سر الفاتحة أعظم الأشياء فيها كذلك إياك نعبد وإياك نستعين. Esse versículo da Fatiha, ele tem significado grandioso. Disseram que Al-Fatiha é o que existe de mais nobre no Alcorão. E na Fatiha, o que existe de mais nobre na Fatiha, Iyaka na'bud, só a ti adoramos, wa Iyaka nasta'in, só a ti imploramos ajuda. Wal-Ula tuhaqqiq at-tabarru' min al-shirk, wal-Thaniya tuhaqqiq at-tabarru' min al-hawl wal-quwa. Al-Ula Iyaka na'bud, nabra'u min al-shirk ya Rab, la nushriku bika ahadan. وإياك نستعين نطلب العون منك يا رب لا حول ولا قوة لنا إلا بك فنتبرأ من الحول والقول والقوة وهذا معنى موجود في لا إله إلا الله كذلك إياك نعبد só a ti adoramos nós estamos atestando firmemente que só adoramos a Allah estamos negando tudo que pode se associar a Ele. E quando dissemos Iyaka nasta'in, só a ti imploramos ajuda, nós estamos atestando que nós somos perante Ele fracos e precisamos de fato da sua ajuda, que não podemos nós sermos autossuficientes, mas sim precisamos sempre da ajuda de Allah Azza wa Jalla. لهذه المعاني العظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يعني هذه المعاني جعلت منها أنها هي الصلاة هي الصلاة. Pela grande importância desses significados todos e pelo que eles representam, o Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse: não existe salat perfeita, a salat não é aceita para aquele que não recitar al-Fatiha. نلاحظ هنا معنى عظيم أننا نقول لا يقول العبد إياك أعبد وإياك أستعين وإنما يقول إياك نعبد بصيغة الجمع. لماذا؟ لإخبار العبد عن نفسه وإخوانه. هو يصلي مع جماعة المسلمين فيخبر كأنه يخبر عن نفسه وإخوانه، أي إياك نعبد مجموعنا يا رب نعبدك وإياك نستعين بمجموعنا. هناك معنى عظيم آخر أشار إليه العلماء، قالوا النون هنا على سبيل التعظيم للقائل، يعني كأن الإنسان مفرد يقول نعبد بصيغة الجمع الجماعة، كأن الله عظمه سبحانه وتعالى ورفع قدره، يعني الخطاب بالمفرد للجمع، هذه صيغة في اللغة العربية يقولون المفرد المعظم المعظم نفسه، المفرد المعظم نفسه مفرد ولكن هنالك تعظيم لشأنه، كأن الله سبحانه وتعالى يقول للمسلم ما دمت في الصلاة وما دمت في العبادة فشأنك عظيم وقدرك عال عند الله عز وجل. فلذلك نقول إياك نعبد وإياك نستعين. Outro significado para إياك نعبد، ela vem no plural. Nós não dissemos só a ti adoro. Nós dissemos só a ti adoramos. É como se a pessoa que está na salat recitando al-Fatiha estivesse declarando que todos nós que estamos nessa salat só a ti adoramos. Ele não disse no singular, mas sim no plural. No plural também para engrandecer a pessoa que está na salat. Mesmo que ela está dizendo só a ti adoramos e ela é uma pessoa só, foi dito no plural porque na língua árabe dá o sentido do respeito e da grandeza da pessoa naquela situação. Quando ela disse no plural, e ela estando na salat, simboliza que durante a salat, essa pessoa engrandecida, abençoada, ela está numa situação nobre. بعد ذلك نقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا أي أرشدنا ووفقنا يا رب العالمين. طلب الهداية الإرشاد والتوفيق أن يدلنا الله على الطريق المستقيم وأن يوفقنا للمضي فيه، لأن الهداية لها معنيان: هداية الإرشاد والدلالة، وهداية المعونة. إنسان مثلا يطلب منك معرفة مكان معين فأنت ترشده وتدله عليه، تذهب إلى هنا وهنا وهنا وتوضح له المكان، هذه هداية دلالة وتوضيح. إذا أخذته لهذا المكان وقلت له أنا سأوصلك إليه وسرت معه في الطريق، فكأنك أعنته على الوصول. والمسلم حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم يطلب الهدايتين: أن يرشده الله يدله، وأن يعينه الله سبحانه وتعالى على ذلك. اهدنا الصراط المستقيم nos guie à sua senda reta. É um pedido para que Allah nos guie, nos demonstre o lugar onde nós podemos chegar nessa senda reta. Por que caminho chegarmos? É nos ajudar a chegar na senda reta. É fazer com que a gente possa permanecer na senda reta. A pessoa, quando diz nos guie, ele está pedindo ajuda, está pedindo que demonstre para ele o lugar, porque sozinho ele não consegue ser guiado, ele sozinho, para aquela senda reta. Então existe ajuda, ele precisa da ajuda para chegar, e ele precisa da ajuda para saber também e para se manter na senda reta. وعلى هذا المعنى يتضح الفرق بين البشر، لأن كثيرا من الناس مثلا يعرف الحق لكن لا يتبعه، فهذا هداه الله هداية الدلالة، دله وأرشده، لكنه هو ما اتبع، فلا يعطيه الله هداية المعونة. والمسلم عليه أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى كرمه وفضله بهذين النوعين من الهداية، ويداوم طلب الهداية على الدوام، يداوم طلب الهداية، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. Muitas pessoas conseguem e sabem a verdade, mas não seguem a verdade. Allah guiou eles à sabedoria da verdade, mas eles não seguiram. Então Allah não ajudou eles a permanecer ou seguir a verdade. Esse é um significado. Então nós precisamos invocar Allah sempre, constantemente, para que nos ajude, nos guie e nos ajude a demonstrar o caminho certo, nos guie para aquele caminho certo e faça com que praticamos aquilo também na senda reta. Allah Azza wa Jalla no Hadith Qudsi diz: todos estão desviados a não ser aqueles que eu orientei. Peçam para que eu vos oriente sempre. وهنا كذلك نطلب الهداية بصيغة الجمع: اهدنا، ولا نقول اهدني، لأن المسلم يحب الخير لنفسه وإخوانه، لأن المسلم يحب الخير لنفسه وإخوانه، فكما يحب أن يهديه الله يحب كذلك أن يهدي الله جميع إخوانه، فهو يطلب للجميع، وهذا قلب المسلم الذي يتمنى الخير للجميع. Dissemos اهدنا no plural, nos guie. O muçulmano quer o bem dele, o bem do próximo, de todos os muçulmanos que estão ao seu redor. É por isso que o pedido foi no plural. Poderia ser me guie, mas ele é nos guie. É pelo coração do muçulmano ligado a todas as pessoas do Islã, pedindo na mesma súplica todos juntos para que Allah nos guie no plural a todos, e não o egoísmo de pedir que te guie sozinho. قال المسلم حينما يقرأها في سورة الفاتحة أن يعرف معناها وأن يطلبها بشوق وشغف، لأنها تتكرر معه في كل ركعة من الركعات، فعليه أن يعرف معناها ولا يضل عنها. هذه كلمة عظيمة. Muçulmano então tem que conhecer o significado da Al-Fatiha e quando recitá-la, recitá-la sabendo do seu significado, para que isso reflita de uma maneira positiva, inclusive na sua concentração na salat. Ela se repete em todas as rak'at. Ela faz parte da vida, do dia a dia do muçulmano, e devemos conhecer o seu significado. الآن الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ أي الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. لأن العلماء يعرفون الصراط المستقيم أو الخط المستقيم بأنه أقرب نقطة بين طرفين. أقرب نقطة بين طرفين، تريد أن تذهب من مكان إلى مكان، فأقرب شيء أن تسلك طريقا مستقيما، لا تذهب هنا أو هنا. وهذا من مواصفات الطريق المستقيم. كذلك من مواصفاته أو من مميزاته أنه لا يسمح لك بالدخول في الطرق الجانبية، لأن الطريق لو لم يكن مستقيما فيه منحنيات مثلا هنا ومنحنى هنا يمين شمال، ممكن تدخل في أي طريق جانبي وتضل، لكن لما يكون مستقيم تسلك الطريق الواضح. ومن مميزاته كذلك عدم الخوف. الطريق لما يكون مستقيما الإنسان يكون مستريح فيه، هادئ النفس والبال، لكن لما يكون متعرج معوج كثير التعاريج يكون الإنسان خائف في كل اعوجاج ممكن يظهر له، لص أو قاطع طريق أو إنسان يرهبه. وهذا من مواصفات الطريق المستقيم الحسي الذي يشاهده الناس في الدنيا. ينطبق ذلك على الإسلام وعلى القرآن. Assim da reta sirata al-mustaqim é o caminho claro, o caminho reto, o caminho sem desvios. Aquele que não permite desvio das características dele é o caminho que não permite que a pessoa se perca. Ele não tem desvios, ele não tem curvas. É o caminho que não permite que a pessoa tenha medo, porque é um caminho reto, é um caminho sem desvios. A pessoa não vai desviar para nenhum dos lados, portanto ela não vai se perder, portanto ela não tem que sentir medo. ينطبق ذلك على الإسلام، فالإسلام أقرب الطرق للوصول إلى الله مباشرة، بعيدا عن البشر وبعيدا عن توسلات البشر وتدخلات البشر. لأنك لو ذهبت مثلا إلى إنسان وقلت له أنت وسيلتي إلى الله أو أنت طريقي إلى الله، يأخذك ويضلك نعوذ بالله. أما في الإسلام فأنت قريب من ربك، تناجيه وتناديه. Você está próximo de Allah pedindo a sua senda reta. Você não precisa procurar por ninguém para interceder para você junto a Allah Azza wa Jal. Você tem as condições de invocar Allah, de pedir que Allah lhe guie diretamente entre você e o Criador. الوضوح في الإسلام عظيم، لأن مصدر تعاليمنا القرآن هو محفوظ من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، محفوظ بحفظ الله. والسنة حفظها كذلك العلماء الأجلاء. فالإسلام واضح في تعاليمه ومحفوظ في آدابه، وهذا من مواصفات الطريق، طريق الإسلام المستقيم. Acenda reta também nos leva à tranquilidade de que o Alcorão é protegido por Allah. Essa palavra, esse livro sagrado é protegido por Allah Azza wa Jal. A sunna do Rasul também foi protegida, foi decorada pelos seguidores, pelos companheiros e seguidores. Então essa senda reta também é algo verdadeiro que devemos seguir. ما هو الطريق المستقيم؟ قال العلماء بعضهم قال كتاب الله القرآن، بعضهم قال الإسلام، بعضهم قال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بصاحبيه أبي بكر وعمر، وبعضهم قال الحق. وابن كثير قال كل هذه الأقوال هي في صراط الله المستقيم، كلها صراط الله المستقيم يجمع كل هذه الأقوال، اتباع الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأبي بكر وعمر واتباع الحق واتباع الإسلام واتباع القرآن، كل ذلك صراط الله المستقيم. Acenda reta, صراط المستقيم que a gente pede que Allah sempre nos guie a ela. Disseram que ela é o livro de Allah, o Alcorão. Disseram que ela é o próprio Islam. Foi dito que ela, esse caminho reto, essa senda reta, é seguir o Rasul sallallahu alaihi wa sallam e seus companheiros Abu Bakr e Umar. Disseram que o significado dela é a verdade. A senda reta é a verdade. Ibn Kathir disse, todas essas coisas estão inclusas na senda reta. وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط المستقيم في حديث عظيم. لاحظوا إخواني جزاكم الله خيرا هذا الحديث وهذا المثل المضروب. وحبذا لو أمسك الإنسان بقلم ورسم هذا الحديث، صوره على الورق أو صوره في ذهنه. يقول صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا يعني أعطى لنا مثلا، صراطا مستقيما خطا مستقيما، وعلى جانبي الصراط سوران، على جانبي هذا الطريق المستقيم سورين، سور من هنا وسور من هنا، والسور يعني بناء من الأحجار أو من غيرها مرتفع، فيهما أبواب مفتحة. لاحظ في هذين السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، على الأبواب ستور مرخاة، ستر مرخي على كل باب. لاحظ من البداية صراط مستقيم، سوران فيهما أبواب مفتحة، على الأبواب ستور مرخاة، على الأبواب ستور مرخاة. نعم، بعد ذلك وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط وجميعا ولا تعوجوا، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. داعي في مقدمة الصراط، في مقدمة هذا الطريق، يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. من هذا الداعي؟ سنعرفه. وداع يدعو من فوق الصراط، وداع كذلك من فوق الصراط، صوت يأتي من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، لاحظ هذه الأبواب التي على جانب الصراط وعليها ستور مرخاة، يريد الإنسان أن يفتح، قال ويحك، ناداه الداعي الذي من فوقه، قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه، فإنك إن فتحته تلجه، يعني تدخل فيه فتهلك. هذا هو المثل. فما التفسير؟ لاحظ، وليتك تكون قد كتبت أو صورت هذا المثل العظيم، خط مستقيم، سوران على الجانب، في هذين السورين أبواب مفتحة، عليهما ستور مرخاة، داع يدعو من في بداية الصراط ادخل الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط لا تدخل الأبواب المفتحة. قال صلى الله عليه وسلم في التفسير أو في الشرح: فالصراط الإسلام، الصراط الطريق هو طريق الإسلام، والسوران حدود الله، حدود الله يعني محارم الله عز وجل، زنا وخمور وربا ورشوة وغير ذلك مما حرم الله، والأبواب المفتحة محارم الله، هذه المحرمات، هذه الأبواب المفتحة المحرمات، حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام، حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام، والأبواب المفتحة المحرمات. ماذا عن هذا الداعي على رأس الصراط؟ قال هو كتاب الله القرآن، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نو حديث: seria bom que as pessoas escrevessem ou desenhassem essas linhas que o Rasul sallallahu alaihi wa sallam falou nesse hadith. Ele disse que Allah azza wa jal exemplificou um caminho reto. Então escreva ou tente imaginar um caminho reto. E dos dois lados desse caminho, muros. E nesses muros, portas abertas. E nas portas existem cortinas. Um caminho reto. Dos dois lados desse caminho reto, muros, os muros com portas ou janelas, e essas portas com cortinas. Na porta desse caminho, no início do caminho, uma pessoa dizendo para que todos entrem por esse caminho, entrem todos e não se desviem. E num outro lugar, uma outra pessoa dizendo para aqueles que querem abrir as portas, aquelas portas que têm cortinas, cuidado, não abra a porta, porque se você abrir a porta é capaz de você entrar. O Rasul sallallahu alaihi wa sallam explicou esse hadith dizendo: esse caminho reto é o Islam. Os dois muros que existem dos dois lados desse caminho são os limites impostos por Allah para que ninguém transgrida os limites. As portas são as proibições de Allah. A pessoa que estava dizendo para que todos entrem nesse caminho e não se desviem é o Alcorão Sagrado. E a pessoa que estava pedindo para que não abra as portas, senão você pode entrar, é aquilo que cada um tem dentro de si, é aquilo que cada um tem dentro de si, aquela alma que cobra a pessoa dizendo para ele: cuidado, não vá, senão você vai entrar. لماذا يطلب المسلم طلب الهداية أو يكرر طلب الهداية في كل ركعة والإنسان في صلاة؟ يعني أن الله هداه والحمد لله، هذا على سبيل الدوام، أي داوموا أيها المسلمون على طلب الهداية وطلب الثبات عليها، الدوام والثبات عليها حتى نلقى الله عز وجل. Porque que repetimos em toda oração para que Allah nos guie a senda reta. Nós estamos em salat, então fomos guiados, alhamdulillah. Mas isso é para que a pessoa insista, permaneça pedindo que Allah lhe guie. Enquanto você estiver vivo, você tem a obrigação de pedir sempre que Allah lhe guie. لماذا نشاهد بعض الناس مثلا فرق ضالة، بعض الفرق الضالة مثلا هم يطلبون الهداية، اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، لكنهم ضلوا عن طريق أهل السنة نعوذ بالله. لماذا لم يستجب الله لهم؟ لأنهم لم يحققوا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. شرط قبول هذا الدعاء أن يحقق الإنسان أو يقوم الإنسان بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك أنت يا رب ونستعين بك أنت يا رب. لكن كثيرا من هؤلاء اتبعوا أقوال البشر ومضوا خلف تفسيرات وتأويلات ضالة من البشر، فلذلك لم يرشدوا أو لم يهدوا إلى الطريق المستقيم. Nós sabemos de pessoas desviadas, comunidades ou então, vamos dizer, seitas, que se perderam ou se desviaram. E eles fazem a salat e pedem sempre que Allah lhes guie. E por que que não foram guiados? Por que que foram desviados então? Ou por que se desviaram? Porque eles na realidade não praticaram o versículo anterior: só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda. Porque se a adoração for somente ao Deus único, é uma das condições para que Allah Azza wa Jal atenda as súplicas das pessoas. بعد ذلك نقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم مفسرة وموضحة للطريق المستقيم، كأن قائل يقول مثلا ما هو الطريق المستقيم؟ هو طريق الذين أنعم الله عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ قطعهم الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالمسلم يطلب أن يهديه الله لطريق هؤلاء. Essa senda reta é a senda dos agraciados, que nós pedimos que Allah Azza wa Jal nos guie a ela, e não a senda dos desencaminhados, aqueles que se perderam. Essa senda reta, a senda dos agraciados, e quem são os agraciados? Os agraciados são aqueles que obedeceram a Allah e obedeceram ao mensageiro sallallahu alaihi wa sallam. Esses estarão junto com os profetas, mensageiros, os verazes, os mártires e os bondosos. E que excelente companhia! Essa graça concedida por Allah, essa senda reta, é a senda dos agraciados, que nós pedimos que Allah nos guie sempre a ela. بعد ذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ هم الذين فسدت إراداتهم، فسدت يعني نياتهم، فعلموا الحق وعدلوا عنه، علموا الحق وعدلوا عنه، أعوذ بالله، فهؤلاء غضب الله عليهم. والضالين، ولا صراط الضالين، ابعدنا يا رب عن صراط المغضوب عليهم والضالين. الضالين هم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. فقدوا العلم لا يهتدون إلى الحق نعوذ بالله. A senda dos agraciados, portanto, e segue a Fatiha, a Surat al-Fatiha no final dela dizendo: não há dos incursos na tua ira daqueles que Allah Azza wa Jal está irado com eles ou amaldiçoados eles são por Allah Azza wa Jal, e nem aqueles que se descaminharam, que perderam o rumo e se desviaram. Quem são esses que têm a ira de Allah sobre eles? São aqueles que souberam a verdade e se desviaram dela, não seguiram a verdade. Os descaminhados são aqueles que não souberam a verdade e não souberam a ciência e não têm conhecimento e partiram por lugares ou para trevas ou para lugares obscuros e se desviaram completamente. ويمكن القول بأن هذا على العموم كل من علم الحق وضل عنه فهو من الذين غضب الله عليهم نعوذ بالله وكل من ضل عن الحقيقة أي اتبع أقوال البشر وضل عن قول الله عز وجل الواحد الأحد فهو من الضالين نعوذ بالله والمسلم يستعيذ بالله من هؤلاء ومن هؤلاء. Isso pode ser de um modo geral. Todas as pessoas que sabem a verdade e não seguem, essas pessoas podem estar sim incursas na ira de Allah Azza wa Jal. De uma forma geral, todas as pessoas que não conhecem e se desviam para todos os lugares sem conhecer a verdade, podem ser consideradas pessoas descaminhadas. لأن فيها معاني أعظم وأفضل وأكبر من ذلك فمن بعض العلماء مثلا ألف كتابا مجلدا خاصا في تفسير سورة الفاتحة فهذا بشيء من الإنجاز. Esse é o resumo então da nobre Surat al-Fatiha e alguns poucos dos seus significados. Vale ressaltar que muitos sábios muçulmanos fizeram livros e livros a respeito somente dessa surata. يبقى بعد ذلك أن ندعو الله سبحانه وتعالى بقولنا آمين آمين أي استجب يا رب وهذه سنة مستحبة لكل من قرأ الفاتحة في الصلاة أو خارج الصلاة أن يقول آمين. Ficou somente a palavra amin que é mencionada no final da surata al-Fatiha. Amin, o significado dela é pedir que Allah atenda, ó Allah atenda, ou então aceite, e é uma sunna aconselhável no final da fé. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول حتى يسمع من يليه أي من خلفه من الصف الأول. Segundo Abu Huraira narrou, quando o Rasul sallallahu alaihi wa sallam recitava a Surat al-Fatiha no encerramento dela, ele dizia Amin com um tom de voz que fazia chegar a todas as pessoas que estão atrás dele. قال صلى الله عليه وسلم كذلك في فضلها لها فضل كبير. قال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء لأن الملائكة حينما تسمع الفاتحة تقول آمين وأنت تقول آمين من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كيف يوافقه؟ قال البعض يوافقه في الزمن وقيل في الإجابة أي أن الله سبحانه وتعالى يستجيب منهم فيستجيب منك أيضا معهم وقيل في الصفة أي في الإخلاص من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الإخلاص لله عز وجل وطلب الاستجابة بخشوع غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا فضل كبير. Estes benefícios da palavra amin, pedindo que Allah atenda ou aceite, existem muitos benefícios entre eles. É que foi dito pelo Rasul sallallahu alaihi wa sallam, aquele que disser amin no final da surat al-Fatiha, se coincidir o amin com os anjos quando dizem também amin no céu, ele vai ter todos os seus pecados perdoados. Coincidir de que forma? Talvez coincidir ao mesmo tempo, ou talvez coincidir na sinceridade da pessoa. هذا وبالله التوفيق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chegamos ao encerramento invocando que Allah Azza wa Jalla nos ensine as coisas que não sabemos e que o nosso ensinamento, o ensinamento que ele nos passar seja sempre útil. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.